السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. مننت علينا فأفضلت، وأعطيتنا فأجزلت، فاللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا، ووفقنا وجميع المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا جميعا للبر والتقوى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك اللهم في مجلسنا هذا ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور يا مجيب الدعاء. أما بعد، فيا أيها الإخوة الحاضرون، أسأل الله العظيم بعزته وجلالك كما جمعني وإياكم في هذا المسجد أن يجمعنا جميعاً في جنات النعيم على سرر متقابلين، وأن يجعلنا ممن يكون في الجنة يقبل بعضهم على بعض يتساءلون فيقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيراً على حضوركم واستماعكم، وأن يجعل هذه الزيارة في ميزان حسنات الجميع، وأن يجزي أخانا بكيلاً خيراً على تقديمه وترحيبه بإخوانه، وأن يعفو عنه عما صدر منه من زلقات لسانه. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعاً ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، إنه أهل التقوى وأهل الفضل والإحسان والمغفرة. إخوة الإسلام، لقد كانت خطبتنا عن قول الله عز وجل: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وإن لهذا الخزي في النار أسباب، لا يمكن أحد أن يدخل النار بغير سبب. وما ربك بظلام للعبيد، ولكن الله جل وعلا قد قضى أنه ما من أحد إلا وسيرد جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ما من أحد إلا سيرد على متن جهنم، على متنها. وعند المرور على متنها هنالك أعمال توبق الإنسان في النار منذ أن يضع قدمه على الصراط، بل لا يمكن أن يضعها على الصراط إلا والعياذ بالله فتقع في نار جهنم فيهوى فيها. ومنهم من يصيبه بعض لهب النار، ومنهم من يدخل فيها فيمكث فيها أياماً يعذب ثم يخرج منها، ومنهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل وكسرعة الرجال، ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يحبو حبوى، تجري بهم أعمال. فالأعمال تجري بالناس على الصراط، والصراط ممدود على متن جهنم. فهناك أسباب كثيرة لورود جهنم لا يتسع المقام لذكرها جميعا، ولكنني سأقتطف شيئا منها. فأول هذه الأسباب وأعظمها وأشدها وأخطرها الشرك بالله رب العالمين. الشرك بالله من أعظم الأسباب لورود جهنم ودخولها، أعظم سبب على الإطلاق، لأنه لا منكر أبشع من الشرك، ولا منكر أعظم من خطيئة الشرك. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال العلماء: أحاطت به خطيئته، خطيئة الشرك، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول جل ثناؤه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وفي النار هم خالدون، خلدهم الشرك. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. مأواه النار وما للظالمين من أنصار، هذا المشرك. ولا تظن أيها السامع أن الشرك هو عبارة عن السجود والركوع والانحناء للأصنام فقط، لا، كلمة الشرك أعم من ذلك. فإنه قد يركع رجل ويسجد لله وهو مشرك، كمن يذبح لغير الله. فمن ذبح للأصنام أو ذبح للأولياء أو ذبح للجن أو ذبح للشياطين فكأنما ركع وسجد لغير الله تعالى. وكذلك أيضا من نذر لغير الله، سواء كان نذرا كثيرا أو قليلا، كما كان يفعله كثير من النساء بل وكثير من الرجال من قبل. البقرة قد نذر بنصفها لابن علوان، أو ما يخرج منها من السمن واللبن قد نذر بنصفه لابن علوان، أو ربما ينذر بعض الناس أنه يبخر الولي الفلاني في كل عام، فهذا النذر يعتبر شركا، ومن فعل ذلك فهو بمنزلة من ركع وسجد للأصنام، لا فرق بين ذلك ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة نلوكها بألسنتنا فقط، بل هي كلمة لا بد أن يظهر ذلك على الجوارح، لا بد من الاعتقاد لها في القلب، هذا هو لا إله إلا الله. وكذلك الشرك كدعاء غير الله كما يفعله كثير من الناس. المرأة يسقط ولدها فلا تنادي ربها، إنما تنادي الولي الفلاني ابن علوان أو تنادي الخمسة. وربما أيضا اعتاد كثير من النساء من الناس ربما إذا أصيب بمصيبة أن ينادي الخمسة أو ينادي السبعة الذين في الربعة كما يقوله بعض أهل المناطق. ورب العالمين الذي قدر عليك تلك المصيبة هو الذي يقدر على رفعها، لا يستطيع أي إنسان مهما بلغت منزلته ومهما كانت ولايته ومهما كان عمله لا يستطيع أن يرفع عنك أمرا قد أمر الله به، قد أمر الله به وقدره عليك. وإنما الواجب على المؤمن أن يخلص الدعاء لله رب العالمين. وكذلك الشرك تعليق الحروز والتمائم، تعليق الحروز والتمائم سواء كان على إنسان أو حيوان أو سيارة أو بيت أو غير ذلك، أو كان المعلق نعلا أو ربما أوراقا مرسوما عليها رسومات ومكتوب عليها كتابات وطلاسم لا تفهم ولا تقرأ، كل هذا من الشرك. من علق تميمة فقد أشرك. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والدولة شرك، فهبوا يا أهل السنة لإنكار هذا المنكر الفظيع الذي استشرى في صفوف الأمة الإسلامية. فأصبح كثير من الناس يعتقد أن من أنكر هذه المنكرات فهو قد خرج من الملة في كثير من المناطق، بل ربما وجد في بعض المناطق ساحر من السحرة، زنديق من الزناديق يتبرك به أهل قريته وأهل بلدته، بل لقد وجد في بعض المناطق ربما الولي أو ذلك الساحر إذا أكل القات يجعل له إناء يدفل فيه ويتنخم فيه، فيتضارب عليه أهل القرية ويتسابقون إلى ذلك الإناء يتمسحون بتفاله وببزاقه. أسأل الله السلامة والعافية. هذا يجب علينا جميعا أن نتعلم هذا العلم، علم العقيدة والسنة. وإلا فورب السماء والأرض لو لقي الإنسان ربه وعنده أمر من هذه الأمور التي سمعتموها، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يعلق الحروز والتمائم ويعتقد فيها النفع والضر من دون الله، يستجير ويستنصر بغير الله تعالى، فإنه إلى النار. ولو كان من أهل الصف الأول في المساجد، ولو كان من حجاج بيت الله الحرام في كل عام، ومن العمار في كل رمضان، لا تقبل منه هذه الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اسمع إلى ما يقول رب العالمين: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. حصب جهنم. وما تعبدون كلمة جامعة يدخل تحتها الذبح والدعاء والنذر وغير ذلك. ويقول سبحانه: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. تمتعوا بدعاء غير الله، تمتعوا بهؤلاء الأولياء والأنداد الذين تدعونهم من دون الله، فإن مصيركم إلى النار. لكن المؤمن لا تحرم عليه الجنة ولو كان عنده معاص وذنوب، فإنه تحت مشيئة الرحمن سبحانه وتعالى، إن شاء رحمه وأدخله الجنة من غير عذاب، وإن شاء غفر، وإن شاء أدخله النار فعذب فيها بقدر ذنوبه، ثم يكون مآله إلى الجنة. لا تحرم الجنة إلا على المشرك، أما المؤمن فإنها لا تحرم عليه الجنة حتى ولو كان عاصيا. العاصي لا تحرم عليه الجنة إذا مات موحدا. فاحذر أيها المسلم خطيئة الشرك، فإنها رأس الخطايا. ولا تقل: أنا قد عظم إيمان، تعلمت العقيدة، درست في مراكز أهل السنة، أنا آمن على نفس الشرك. اعلموا أيها الإخوة أن من كان هذا في قلبه يأمن على نفسه الشرك، اعلم أن في توحيدك خللا وأن في عقيدتك نقصا، لأنه لا يأمن على نفسه الشرك إلا من كان مختلا في توحيده. أما من كمل توحيده وقوي إيمانه فإنه لا يأمن على نفسه الشرك. هذا إبراهيم عليه السلام يسأل الله جل وعلا أن يجنبه الله وأبناءه عبادة الأصنام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال أهل العلم: وذلك يدل على أن التوحيد في قلب إبراهيم قد اكتمل وبلغ أعلى درجات الكمال، فهو نبي يسأل الله جل وعلا أن يجنبه وأولاده الشرك. وكذلك الأنبياء عليهم السلام، ما من رجل ما من نبي ربما عند موته إلا وهو يوصي أبناءه بالتوحيد. قال سبحانه: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهم أنبياء لكنه يوصيه على التوحيد، ما قال أولادي أنبياء ورسل لا يمكن أن يصدر منهم الشرك، لا، وصوهم على الإسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا الأنبياء يتعاهدون أبناءهم عند الموت، يوصونهم بالعبادة والطاعة. وهكذا نوح عليه السلام كما جاء ذلك في سنن الترمذي ومسند أحمد عن عبد الله بن عمرو، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أو لما حضرت نوحا الوفاة، جمع أبناءه، أو حضر عنده ولده، وليس ذلك الولد الذي أغرق، لأن ذلك ظاهر القرآن أنه مات، فقال: يا بني أوصيك بلا إله، يا بني أوصيك بلا إله إلا الله، أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما وضعن في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله، رجحت بهن لا إله إلا الله. هذه وصية الأنبياء يوصونهم بالتوحيد والعقيدة: أوصيك بلا إله إلا الله. هذا من أهم الأسباب التي تبعدك عن النار وتدخلك الجنة، التوحيد. السبب الثاني من الأسباب التي تورد جهنم والتي هي من أسباب العذاب في جهنم ومن أسباب حلول سخط الله وعقاب الله على العبد، ترك الصلاة. وما أدراك ما الصلاة؟ كما أن الأنبياء كانوا يسألون الله جل وعلا أن يعينهم على توحيد الله في الدنيا، وأن يميتهم على التوحيد، وأن يجنبهم عبادة الأصنام، فقد اتفقت كلمتهم على الدعاء بإقامة الصلاة، أن يعينهم الله على إقامة الصلاة، لأن الصلاة لا فرق بينها وبين التوحيد. فمن ترك التوحيد كفر وخرج عن الإسلام، ومن ترك الصلاة كفر وخرج عن الإسلام، ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا فرق بين ذلك. لذلك انظروا ماذا قال إبراهيم عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عنه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ماذا يعملون؟ ربنا ليقيموا الصلاة، ليقيموا الصلاة. ويقول أيضا عن نفسه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. هكذا يدعو إبراهيم لنفسه: رب اجعلني مقيم الصلاة، اجعلني من أهل الصلاة ومن ذريتي. ربما لا تجد بعض الآباء يدعو لولده إلا بفرز: اللهم ارزقه، اللهم أعنه على دراسته، اللهم أعنه على هذه الدنيا. ما تجده يدعو له بإقامة الصلاة، ولو كان مصلي، ولو كان محافظ على الصلوات، ادعو له بإقامة الصلاة، ادعو لنفسك بإقامة الصلاة أن يعينك الله على ذلك، وأيضا ادعو لذريتك ولو كانوا محافظين على الصلاة. فكيف إذا كان غير محافظ؟ فالدعاء له بإقامة الصلاة من باب أولى، لأن الصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه. فإذا قطع الإنسان الصلاة انقطعت صلته برحمن السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ومن انقطعت صلته بالله وكله الله إلى نفسه، ومن وكله الله إلى نفسه فهو معذب في الدنيا والآخرة، معذب في الدنيا والآخرة. الصلاة عمود الدين. إسماعيل عليه السلام الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم عنه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. عيسى بن مريم عليه السلام وصاه الله بإقامة الصلاة، توصية الله للأنبياء أن يقيموا الصلاة، أن يقيموا التوحيد ويقيموا الصلاة. قال سبحانه: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما دام حيا على هذه الدنيا وصاه الله بالصلاة، لا بد من إقامتها. ما هو كما يفعل كثير من الشباب، يصلي في موسم دون آخر. ربما بعض الناس أو بعض الشباب لا يصلي إلا في أيام الامتحانات، في أيام الاختبارات الدراسية، لأنه يصلي من أجل عوض دنيوي، لا يصلي من أجل الآخرة. أما الرجل الذي يصلي من أجل الآخرة فلا يمكن أن يقطع الصلاة في وقت أبدا ولا أن يترك فرضا واحدا. لكن الذين يصلون من أجل مطالب دنيوية يصلي في موسم دون آخر. والله جل وعلا يقول في وصف أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. هذه من صيغ المبالغة، ولم يقل وتراهم راكعين ساجدين فحسب. ركعا أي دائما وأبدا، سجدا محافظين على الصلوات ألف النوافل والفرائض. ويقول الله جل وعلا آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا كان أمر للنبي فما بالنا نحن، نحن من باب أولى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة يا محمد. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أمر أولادك بالصلاة، أمر أهلك وذريتك وامرأتك وجيرانك بالصلاة. هذه هي دعوة الأنبياء، التوحيد والصلاة قرينان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فمن حافظ عليهما فهو من أهل الجنة، ومن تركهما أو ترك واحد منهما فهو من أهل النار. دليل ذلك ما جاء في سورة المدثر، قال سبحانه عن أهل اليمين: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين بعد أن يطلعوا عليهم وهم في سواء الجحيم: ما سلككم في سقر؟ ما الذي حشركم مع الوليد بن المغيرة الذي قال عن القرآن: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر؟ فقال الله عنه: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. فقاطع الصلاة يحشر في سقر التي لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، أي التي تحرق بشر الإنسان، تحرق وجهه وجلده وعظمه، فلا يبقى إلا قلبه وهو يئن ويصيح: ما سلككم في سقر؟ ما الذي أوردكم فيها؟ ما الذي أدخلكم فيها؟ قالوا: لم نكن من المصلين. هذا أول سبب، ما كنا مصلين، كنا قطع صلاة متهاونين، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. والسبب في ذلك: وكنا نخوض مع الخائضين، جلساء السوء. لما جلسوا مع الخائضين، خاضوا معهم في أمور الدنيا، قطعوا الصلاة، فلذلك استحقوا النار والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الأنبياء كلهم، ذكر عيسى وذكر إبراهيم وذكر موسى وذكر إسماعيل وذكر إدريس، ثم قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. خروا سجدا بمعنى صلوا، خشعوا، امتثلوا أمر الله جل وعلا، ما أعرضوا، خروا سجدا وبكيا. فجاء من بعدهم خلف، نعوذ بالله من هذا الخلف، من هذا الخلف، خلف سيء، ما اتبعوه ولا سلكوا طريقتهم، أضاعوا الصلاة. قال سبحانه وتعالى عنهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال بعض المفسرين: الغي هو أشد العذاب في جهنم، أشد العذاب في جهنم. هذا الذي أضاع الصلاة بالكلية، لا، لكن هناك فريق من الناس قد لا يضيع الصلاة بالكلية، وإنما يتهاون ببعض فرائضها، قد يتهاون بصلاة الفجر فلا يقوم إلا بعد طلوع الشمس، أو يتهاون في صلاة العصر، ربما يجمع بين صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر، ويصلي صلاة المغرب في وقت العشاء، وربما في آخر الليل. ما هو السبب؟ أأنت مريض؟ أأنت مسافر؟ هل فيه مطر؟ لا. قال: هذا جمع التخزين، جمع التخزين، التخزين أجازت لي أني أجمع. هذا تهرم الصلاة. هؤلاء اسمعوا ماذا يقول الله فيهم: فويل للمصلين. ويل أشد العذاب. وقال جاء عن ابن عباس بسند فيه كلام، قال: واد في جهنم يسير الراكب فيه 100 عام لا يقطعه. هذا الذي يصلي، الذي قال الله عنه فويل للمصلين، له واد في جهنم. فالله جل وعلا توعد المصلين ولم يقل قطاع الصلاة، لكن المصلين ليس الذين وصفهم الله جل وعلا في سورة سأل سائل بعذاب واقع، قال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هؤلاء ليسوا من أهل الويل وليسوا من أهل العذاب، بل هؤلاء كما وصفهم الله في آخر السورة: أولئك في جنات مكرمون. مكرم، بل في غاية الكرامة. لكن هذا فويل للمصلين، الذي يصلي وقت دون آخر، الذي لا يبالي بأهمية الصلاة، إنما إن جاءت على الطريق صلى، وإلا هذه الصلاة عنده ما هي شيء أساسي في الحياة. قال سبحانه: الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون، متهاونون في أدائها. واسمع إلى ما جاء في هؤلاء المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثبت في البخاري من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بينما أنا أمشي، أو بينما أنا نائم، إذ أتاني رجلان فقال لي: يا محمد انطلق. قال: فانطلقت، فبينما أنا أمشي لا يكلمهم ولا يتكلمون معه، طائع ولا يستطيع أن يعصي أمرهما، مع أنه ولا يعرفهما. فبينما هو يمشي إذ به يفاجأ بمنظر لم يعهده في عالم الدنيا أبدا، منظر عجيب ومنظر رهيب ومنظر مفجع ومنظر مخيف. استوقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليسأل، مر برجل نائم في غاية الأمان، نائم، وآخر قد سلط عليه، إذ به يرفع ذلك الرجل الذي قد سلط عليه في يده صخرة عظيمة شديدة، يرفعها في يده، صخرة ليست حجر تحملها أنت أو أحملها أنا أو يحملها عشرات الرجال من بني آدم، لا، صخرة كبيرة. وإذا بذلك الرجل يرفع الصخرة فيهوي بها على رأس ذلك النائم، فيثلغ رأسه ويكسر رأسه، فيتدهده الحجر، انتهى رأس الرجل. فيأخذ الحجر مرة أخرى، ذلك الرجل يأخذ الحجر مرة ثانية، فيعيد الله رأس الرجل كما كان في المرة الأولى، لا إله إلا الله ما أعظمه من منظر. فإذا أعاده الله ضربه ذلك الرجل بتلك الصخرة مرة ثانية، لا يضربها على رجليه ولا على صدره ولا على ظهره ولا على بطنه، إنما يضربها في أشرف موضع فيه وهو رأسه. قال فيتدهده الحجر وينتهي رأس الرجل، فيأخذ الحجر مرة ثالثة فيعيد الله رأس الرجل كما كان في المرة الأولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذان؟ ماذا عمل هذا الرجل؟ ما هو ذنبه؟ ما هي خطيئته وجريمته؟ ما هي سيئاته وما هو عمله؟ لماذا يصنع به هكذا؟ فقال له: انطلق انطلق. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث طويل، وفي آخر الحديث قال له هذان الرجلان: يا محمد، أنا جبريل وهذا ميكائيل، نحن مرسلون إليك من الله لتشاهد بعض العذاب أو لتشاهد العذاب على بعض أمتك، يعذبون بعض أمتك هذا العذاب. قال: لماذا؟ رأيت الليل عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال له: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، الرجل النائم، قال: فإنه الرجل كان في الدنيا يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، يصنع به هكذا إلى يوم القيامة. الله أكبر، هذا في القبر، ينام عن الصلاة المكتوبة، ما هو يقطعها بالكلية، لكن ينام متعمد حتى يخرج وقتها، يصليها في غير وقتها، يصنع به هكذا ليوم القيامة. قف يا أخي مع نفسك، قف يا أيها الشاب، يا من تتهاون عن صلاة الفجر وتنام عنها ولا تلقي لها أهمية، قف، هل تستطيع أن تتحمل هذا العذاب؟ بل هل تستطيع أن تتحمل حجر صغيرة ترمي بها أنت في رأسك؟ لا تستطيع. فهذا العذاب في القبر، لذلك قال الله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من المحافظين على الصلاة حتى الممات. السبب الثالث من أسباب ورود جهنم ودخولها: اللهو في هذه الحياة الدنيا وتقديمها على الآخرة. فالله جل وعلا خلقنا في هذه الحياة للابتلاء والاختبار، ولكن كثيرا من الناس ما رضي إلا أن يجعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. والرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يجلس مجلسا إلا قال: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، في كل مجلس يدعو بهذا الدعاء. لأن من جعل الدنيا أكبر همه وجعلها مبلغ علمه وقدمها على الحياة الأخروية فقد سلك سبيل المجرمين الذي يوصله إلى جهنم والعياذ بالله. واسمع إلى قول الرحمن سبحانه، يقول في كتابه الكريم: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. الجحيم هي مستقر ومأواه ومسكنه، لا فرار له منها. طغى وآثر الحياة الدنيا، كيف يعرف الإنسان أنه طغى وآثر الحياة الدنيا؟ أولا تعرفه إذا كنت في مقر عملك وحضر وقت الصلاة فتؤخر الصلاة وتقدم العمل على الصلاة، هذا من الطغيان وإيثار الحياة الدنيا على الآخرة. فتحت مطعما من المطاعم، جاء وقت صلاة الظهر، لم تجعلك نفسك تقفل المحل ثم تذهب إلى الصلاة، بل إنما آثرت العمل على الصلاة فأخرت صلاة الظهر وقدمت العمل عليها، هذا من الطغيان في هذه الحياة الدنيا. ومن الطغيان في الحياة الدنيا أن تسمع النداء وأنت تأكل القات فلا تجيب ولا تصلي، أو تؤخر الصلاة وتجمع بين الصلاتين من غير عذر، هذا من الطغيان. ومن الطغيان أيضا أن تدرس في مدرسة ربما اختلاطية أو جامعة اختلاطية، ترتكب الحرام من أجل الدنيا، ترتكب الحرام من أجل الدنيا، هذا إيثار الحياة الدنيا على الآخرة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أكبر همه الحياة الدنيا وزينتها، يريدها، ينام وهو يفكر في الوظيفة، يقوم وهو يفكر في الدراسة، ويمشي وهو يفكر كله في الدنيا، في العمل، في المتجر، في المكتب، وهكذا. فالله سبحانه يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ذهبت الدنيا بذلك العمل الذي أنت قد عملته، وليس معنى ذلك أن الشغل عليك حرام والعمل عليك حرام وطلب الوظيفة حرام، لا، ليس حرام، إنما الحرام أن تؤثره على الواجبات وعما افترض الله عليك. فأما إذا جمعت بين الدنيا والدين فذلك من نعمة الله عز وجل عليك، وطلب الرزق من العبادات لله سبحانه وتعالى. من كان يريد العاجلة، أي الدنيا، العاجلة هي الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يا من تؤثر الدنيا قد ذمك الله على ذلك وتوعدك بالعذاب: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ويقول الله ذاما الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. تحبون العاجلة أي الدنيا، وتذرون ذلك اليوم الثقيل الذي ستشاهدون أهواله وتعايشونها، يوم ثقيل وعظيم علينا وربي، يوم عظيم. والله وبالله وتالله لأن يموت الإنسان فقيرا أفضل وأكرم وأحسن من أن يموت الإنسان غنيا. الله يقول لنبي عليه الصلاة والسلام ويقسم لذلك: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. الآخرة خير لك من الأولى. ويقول سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير، أبقى لك، أفضل لك عند الله جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام: قمت على باب الجنة فرأيت أكثر من يدخلها الفقراء، وأصحاب الجد محبوسون، أصحاب الأموال محبوسون. هؤلاء أصحاب الأموال من أهل الجنة، أما أصحاب الأموال الذين هم من أهل النار، آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، الذين أكلوا الحرام وجمعوا المال من الحرام، الله أعلم في أي منطقة في جهنم هم. ولكن نحن نتكلم عن الأغنياء الذين هم من أهل الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: وأصحاب الجد، أي أصحاب الأموال، محبوسون عند باب الجنة. لماذا؟ للحساب، للمناقشة، من أين اكتسبت، فيما أنفقت، أين ذهبت بالمال. المال ليس مالك، المال مال الله جل وعلا، لا كما يفعله الآن بعض الناس، رزقه الله المال قال أنا حر. يا فلان لماذا تتبذر في الأعراس؟ لماذا حرام عليك أن تشتري في يوم عرسك ربما بمليون ريال قات، بمليون ريال، وبعضهم بخمسمائة ريال، بخمسمائة ألف تشتري بها قات. ويريد أن يكرمهم أيضا بشراء السجائر لمن يأتيه، وربما أيضا يستأجر صالة ربما بأربعين أو خمسين ألف، ويستأجر فستانا لزوجته ربما بثلاثين ألف، وهكذا من هذه المعاصي. من أجاز لك أن تعمل ذلك؟ قال أنا حر المال مالي. لا، اسمع إلى ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث خولة بنت حكيم، قال إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يتخوضون أي ينفقون المال بغير حق في وجوه الحرام. كلمة حر هذه ليس لها مجال في الدين، وإنما أنت عبد مخلوق لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول سبحانه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ويقول والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. كثيرا من الناس والله إنما ينفق المال الكثير من أجل ليقال رجل كريم، رجل فاعل، ورجل تارك. لا، هذا يوم القيامة هؤلاء ينفقون أموالهم رئاء الناس، لهم النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. السبب الرابع من أسباب ورود جهنم طاعة جليس السوء، طاعته وتقديم قوله على قول الصالحين. يكون المستقر في النهاية في نار جهنم، ويا لها من مناظرة تحصل بين هذا الجليس وذلك الجليس، بين جليس صالح كان له جليس سوء لكن تركه، ذلك الصالح ترك جليس السوء ومات على الصلاح والاستقامة. الله سبحانه وتعالى ينعم على أهل الجنة بنعيم لا يعلمه إلا هو. ومن أفضل ما يعطاه أهل الجنة أن يجتمعوا في مكان في الجنة يتذاكرون ما كان بينهم في الدنيا، كل الأمور التي حصلت في الدنيا من مشاكل ومصائب وأمراض ومعرفة يتذاكرها أهل الجنة حتى يزدادوا لله شكرا على ما أعطاهم وأنعم عليهم. فمن ضمن الحديث الذي يتذاكرونه يقول واحد منهم قال قائل منهم إني كان لي قرين، أي صاحب، كان لي صديق، يقول أئنك لمن المصدقين. هذا الرجل من أهل الجنة يخبر إخوانه في الجنة، يقول أنا كان لي في الدنيا قرين جليس يقول لي أئنك لمن المصدقين بيوم القيامة. أنت تصدق بالبعث؟ أن تصدق أن الناس يموتون ثم يخرجون من القبور بعد ما صاروا تراب؟ صدق أن هناك جنة ونار؟ قال يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. هذا المؤمن يخبر إخوانه في الجنة، يقول كان يقول لي هكذا، ثم يقول لإخواني من أهل الجنة ما رأيكم نطلع نشوف أينه الآن، في أي مكان هو في النار؟ فيقول نعم. قال الله سبحانه فاطلع، أي في النار، فرآه في سواء الجحيم، رأى ذلك الجليس السوء في قعر الجحيم، أصل الجحيم، فرآه في سواء الجحيم فقال يخاطبه وذاك يسمع كلامه ليزداد حسرة إلى حسرته، قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين، أي بتلك الأقوال كنت تأمرني بالكفر، كنت تأمرني بالفسق، كنت سترديني معك في النار. ولولا نعمة ربي، أي هداية ربي إلى الدين، لكنت من المحضرين معك، لكنت من المحضرين ومن المحشرين معك في النار، لكن من الله علينا. لذلك إذا هؤلاء جلساء السوء إذا دخلوا النار يتلفتون يمنه ويسره، ينظرون أمامهم ومن خلفهم، ينظرون أين أولئك الذين كانوا يسخرون منهم في الدنيا كما يفعله الآن بعضهم، رجل هؤلاء مطاوعة، هؤلاء متشددون، هؤلاء رجعيون، هؤلاء يريدون أن يردون إلى القرون الأولى، كانوا يسخرون، فهم يتلفتون يقولون وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أين هم؟ أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار؟ يعني إما أن تكون زاغت أبصارنا وإما أنهم اتخذناهم سخريا ففازوا. فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم عنهم: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون تسخرون تستهزئون بهم. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فوز، لأنه ما جلس مع جلي السوء، يفوز يوم القيامة بهذا الفوز العظيم، وذلك الجليس يزداد حسرة إلى حسرته الذي في النار. قال سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه، لا يعض على يد واحدة، إنما يعض على اليدين جميعا، يدخلهما فيعض عليهما حتى يكاد أن يقطعهما. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا؟ لماذا ليتك ما اتخذت فلانا خليلا وقد كنت تفتخر به، وقد كنتما تذهبان جميعا في الدنيا إلى مقرات له وتضيعان أوقاتكما؟ قال: لقد أضلني عن الذكر، أضلني عن الصلاة، أضلني عن الطاعة، أضلني عن العلم، أضلني عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سبقني الصالحون وأنا دخلت جهنم. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذلا. يا لها من حسرة ما أعظمها. وهكذا أيضا قال الله سبحانه وتعالى وهو يخبرنا عن جلساء السوء الذين أطاع بعضهم بعضا، وهكذا جلساء السوء تجد الشباب الآن أمور أشياء ربما ما كنا نعرفها من قبل، وكل واحد عنده جوال أو كاميرا ويدخل فيه ما يشاء مما حرمه الله عليه، وكل واحد يريد أن يدخل في جواله من أجل أن يفتخر على جليسه من الفساد، نسأل الله السلامة والعافية. فالله سبحانه يقول: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، كل واحد يرجع إلى الثاني، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا أي لأصحاب الأموال: لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي لولا مجالستنا لكم، لولا مصاحبتنا لكم، لولا اجتماعنا بكم لكنا مؤمنين، لكنا من أهل الصلاح. لكن الذين استكبروا أصحاب الأموال تبرأوا، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، أنتم الذين اخترتم الطريق هذا، أنتم الذين سلكتموه، أنتم الذين اقترفتموه، أنتم الذين بهذا باختياركم ومشيئتكم، ما ذنبنا؟ قال الذين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. أنسيتم؟ أنسيتم أنتم الذين أضللتمونا؟ أنتم الذين أمرتمونا بذلك وعلمتمونا هذا الطريق؟ بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، هل ينفع؟ قال تعالى: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. ما تنفع الندامة هذه أبدا، سرها في أنفسهم لما رأوا العذاب، كل فيها المستضعفون والمتكبرون أصحاب الأموال والفقراء أطاع بعضهم بعضا كلهم يدخل جهنم. هؤلاء هم جلساء السوء. فاختر لنفسك أخا الإسلام جليسا صالحا يعينك على طاعة الله، يعينك على ما افترض الله عليك، لأنك لا تعلم متى سترحل من هذه الدنيا، متى نرحل؟ لا يدري الإنسان، هل نأمن على أنفسنا الآن أن نرجع إلى بيوتنا؟ والله لا يأمن أحدنا على نفسه. لا ينفعك جليسك، ولا تنفعك أموالك، ولا تنفعك دنياك، ولا وظيفتك، والله ما ينفعك إلا عملك الصالح. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجع لعلي أعمل صالحا فيما تركت. العمل الصالح هذا صار عند بعض الناس من آخر ما يفكر به في هذه الدنيا، آخر شيء، أول ما يكون شابا وعرف الحياة يفكر في مشاريع الدنيا، كيف أبني مستقبلي، كيف أبني عمارة، كيف أشتري سيارة، كيف أتزوج، كيف أتمتع، كيف أسافر، كيف أذهب، كيف أرجع. وهكذا في حال الشباب إذا حضره الموت وإلا كبر في السن. بعد ذلك فكر قلب بقي العمل الصالح، قال رب ارجع لماذا؟ قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما يستجب له، قال إذن الأرض الفلانية وقف، والأرض الفلانية اجعلها قراءة على روحي، ما عاد ينفع قراءة على روحه. أين أنت من العمل الصالح في حال الشباب؟ اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. وهكذا تجد يوقف أرض أو ربما على مسجد، نعم قد إذا أوقف أرضا لمسجد أو على الفقراء المساكين يصل إليه ينتفع به. لكن إنما أريد أن أذكر لكم أن أكثر الناس ما يفكر بالعمل الصالح إلا عند الموت عندما يقترب الأجل. أما في حال الشباب لا هو الذي سيسمع نصيحة ولا هو الذي سينتفع بموعظة، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك أعظم ما يعينك على إقامة الدين وعلى إصلاح قلبك الجليس الصالح، جالس الجليس الصالحون. ولو بعد ذلك غضب منك الفاسقون لا تغتر بهم، فوالله أنهم سيندمون، وأن الله لو أدخلك الجنة أنك ستطلع عليهم في النار إذا لم يرحمهم الله جل وعلا وإذا لم يهدهم. وستخاطبهم بنفسك وتقول لهم تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. السبب الخامس من أسباب ورود جهنم أذية المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بالأقوال أو الأفعال، بالأقوال أو الأفعال، بالأقوال كالغيبة كالنميمة كالسب كالشتم، وكذلك أيضا الأقوال الأذية بالفعل كالضرب، الاعتداء عليهم بالضرب أو الاعتداء عليهم في طرقهم بإلقاء المجاري في طرقهم، أو ربما بعضهم كما يفعل بعضهم قال صاحب البلدية ما رجعت المسكين الفلاني ابني تريد رسوم البلدية، هذا من أعظم أذية المؤمنين، هذا لا يجوز، هذا من أسباب ورود جهنم. قال الله جل وعلا إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذي يؤذي المؤمنين بالغيبة أو النميمة، الطعن في أعراضهم، أو يؤذي العلماء أو يؤذي الصالحون بغير ما اكتسبوا بهذا الشرط فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثبت في مسند أحمد وفي السنن الترمذي من حديث أبي هريرة أن رجالا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وقيامها لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. هذا الخطأ عندها، امرأة عابدة، امرأة مصلية، امرأة صائمة، لكن إنها تؤذي الجيران بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم إلى النار، وفي رواية هي من أهل النار. يا سبحان الله، بسبب الأذية نعم تؤذي جيرانها بلسانها. فأنت يحرم عليك أن تؤذي جيرانك، سواء كان جارك الذي يسكن معك في البيت، أو الجار الذي يكون بيته بجانب بيتك، أو الجار الذي يصاحبك في السفر أو في الطريق، لا يجوز لك أن تؤذيه. أن تؤذيه، يكون على بعض الناس أن يؤذي جاره في السفر، والله سبحانه وتعالى وصى بجار السفر فقال والجار ذو القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. قالوا الصاحب بالجنب جارك في السفر، يؤذيه ما يبالي بذلك، ربما يؤذيه بشرب الدخان، يقول له يا فلان أنا أتعب ما أستطيع، ما يسمع أبدا. وربما إذا كان صاحب سيارة أجرة ربما يشغل الأغاني، يؤذي المؤمنين والصالحين بذلك. وقد ربما إذا طلب منه الصالح يقول له أنزلني من سيارتك، أنزله وتكلم عليه، يا مطاوعة يا متشددون يا فاعلون يا تاركون يا كذا، هذه أذية عظيمة، هذه أذية لا تجوز. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأذكر لكم حديثا صححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث عبد الرحمن بن الشبل أنه قال، والحديث موقوفا عليه وله حكم الرفع لأنه ليس مما يقال من قبيل الرأي، إن في جهنم لجبايا، أي أودية، لجبايا في كل جب واد من الأودية، واد كبير فيه عقارب مثل البخات، فيه عقارب وحيات كأعناق البخت، أي كأعناق الإبل، وهوام وسباع في تلك الأودية. قال: فإذا سأل أهل النار التخفيف مما هم فيه، هم يقولون في النار: وقالوا ربنا خفف عنا يوما من العذاب، يقول الله لهم: اخرجوا إلى ذلك الجب، اخرجوا إلى تلك الأودية، خففوا على أنفسكم. قال: فتتلقاهم تلك العقارب والحيات، قال: فتأخذهم فتكشط شفاههم وجنوبهم. لا إله إلا الله، يعذبون هذا العذاب. قال: فيهربون منها. إلى أين يهربون؟ إلى جهنم، إلى جهنم. قال: فإذا دخلوا جهنم سلط الله عليهم الجرم في أجسامهم، فلا يزال الواحد منهم يحك جسمه حتى يبدو العظم. لا إله إلا الله، حتى يبدو العظم. فيقال له على سبيل التوبيخ والتقريع: يا فلان، أيؤذيك هذا؟ قال: نعم، كيف ما يؤذي هذا؟ وهو يخلع لحمه وجلده تحت أظفاره حتى يبدو العظم. قال: نعم. فيقال له: ذلك بما كنت تؤذي به المؤمنين في الدنيا، ذلك بما كنت تؤذيهم به من الغيبة والنميمة والفتنة بين الناس، أو السب أو اللعن أو الشد أو الضرب أو أذيتهم في الطرقات. انظروا إلى المقابل في ذلك: رجل أزال شوكة عن ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، ماذا كان جزاؤه؟ أدخله الله الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي المؤمنين، يتقلب في الجنة. وفي رواية قال لقد مر رجل في طريق فأخر شوكة كانت تؤذي المسلمين فشكر الله له فغفر الله له، شكر الله له صنيعة فغفر الله له. كيف لو أنك أزلت أذى عن طريق المسلمين، هنالك مجاري، أحد المجاري ربما مكسورة في الطريق، وأنت تأتي ربما بمصلح يصلحها وتؤذي النجاسة عن طريق وتبعد النجاسة عن طريق المؤمنين. هذا أعظم ممن يبعد شوكة عن ظهر الطريق، أعظم، لأن الشوكة غاية ما فيها، قد يستطيع الإنسان أن يهرب منها وربما تؤذيك في جسمك، لكن النجاسات تؤذيك في صلاتك، في طهارتك، تؤذي جسمك. الله جل وعلا يقول: وثيابك فطهر. فأنت لو طهرت البلاد من هذا الركس فهذا من أعظم الأجور عند الله رب العالمين. هذه بعض الأسباب من أسباب ورود جهنم، وهي كثيرة جدا، قد أوردتها إلى 20 سببا في رسالة مستقلة. أسأل الله العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلنا ووسع مدخلنا. اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد. اللهم نقنا من الخطايا والذنوب كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلنا دارا خيرا من دارنا وأهلا خيرا من أهلنا. اللهم قنا فتنة القبر وعذاب النار. اللهم جازنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. إلهنا وسيدنا ومولانا، ما عصيناك استخفافا بعقابك ولا أمنا من مكرك. اللهم إنا نسألك ونحن بانتظار فريضة من أعظم فرائضك ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.